فين فين الحاج سعد المان؟ قول له يجي بقى، خلاص ما فيش تاريخ النهارده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أن وفقنا الله تبارك وتعالى في أن نحيا سويعات من هذا الشهر الكريم المبارك في رحاب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في السيرة النبوية، المتأمل في السيرة النبوية يرى فيها أمورا كثيرة، يعني هي السيرة كأحداث من البداية للنهاية، كأحداث وموضوعات وشخصيات ومبادئ وحق وباطل وغزوات وشهداء، قصة كاملة ملحمة استمرت 23 سنة ممكن الإنسان يعدي عليها كأنه بيدرس تاريخ أو كأنه بيسمع قصة ويعدي عليها عادي، وفي إنسان ممكن ما يعديش عليها عادي وإنما يتوقف يفكر يتأمل يعمل عقله يفكر. أمثلة لهذا التأمل في المواقف في الأحداث في الشخصيات في المبادئ، أمثلة نعملها سوا، ممكن أي حد يفكر برضو معانا ويرفع إيدي ويقول حاجة ونتكلم فيها. بداية مثلا أول ما يخطر على البال كده، الحبشيان. الحبشيان في السيرة حبشيان ظاهران، الأول بلال والثاني وحشي، حبشيان، والاثنان عبدان، طبعا في ثالث اللي هو النجاشي، لكن النجاشي ملك وسلطان واهل كتاب ومتدين وعاقل وحكيم واصلا لا يظلم عنده احد. ف يعني التامل فيه هيبقى بسيط يعني، انما هو التامل الحقيقي العميق في حبشيان متساويان في كل شيء، العبودية، الجنسية، اللون، الشرك، السن تقريبا. واحد فيهم بلال، واحد فيهم وحش، ايه ده وليه وازاي؟ احنا قلنا امبارح لما قلنا هنتكلم ونتأمل وهنقول ليه وسمعنا وازاي، لكن اسئلة ما نقصدش بيها السؤال او نطلب فيه الاجابة، لان هي لها اجابة واحدة ما فيش غير، عارفين ايه هي؟ سبحان الله، دي كانت في تأملات القرآن خلاص، في دي حدش قالها لسه. لا ما حدش قال. كل ده كويس، انما اللي عاوز اوصل لنا الاجابه اللي عاوز اوصل لها اللي هي اجابه تريح كل انسان، عارفين ايه هي؟ ها خلاص اقول انا قالها اخوك هنا قال. لا، ان الله يفعل ما يريد، هي دي. ان الله يفعل ما يريد. تعرفينها طبعا موجوده فين؟ سوره محمد. فين ولا فين؟ سوره الحج. مين اللي قال سوره الحج؟ الشاطر، كويس. وانت؟ طيب بس الاول انت قلت سوره محمد الاول. طيب، ان الله يفعل ما يريد، خلاص. يبقى كل سؤال هنساله هتجاوب عليه انت على طول في نفسك، تقول ايه؟ ان الله يفعل ما يريد، خلاص. يبقى دي الاجابه. نشوف بقى بلال، كل موضوع بلال مش هنحكيه، احنا حكيناه من البدايه، كيف عذب وكيف صبر وكيف مر عليه ورقه بن نوفل وقال له نعم يا بلال نعم احد احد، والله لو مت يا بلال لاتخذن قبرك حنانا، اي متعببا ومن سكن. ورقه بن نوفل، بلال، بلال العبد الحبشي اللي طلع باقدامه السوداء على ظهر الكعبة يؤذن، بلال اللي دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة لوحده ما حدش غيره، هو اللي دخل معاه في الفتح. هنلخص كل موقف بلال في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا بلال ما سرت مسيرا في الجنة إلا وسمعت خشخشة نعلك، بس دي خلاصتها. وفي روايات يا بلال بما سبقتني إلى الجنة يا بلال، مش كده برضو؟ مطرح ما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خشخشة نعل مين؟ بلال. ده فين ده بقى؟ ده يبقى فين؟ يبقى فين بلال؟ ده تلخيص موقف ايه؟ بلال، مش كده برضو؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اشمعنى؟ ليه؟ ازاي؟ ده لا مدارس ولا ثقافة ولا علم ولا حرية، حرية إرادة، الحرية اللي تخليه يفكر، مملوك. ايه القمة دي؟ اجابتها ايه دي؟ إن الله يفعل ما يريد. نشوف بقى وحشي، انتوا عارفين طبعا قصة وحشي وازاي وعدوه وقالوا له، واللي بيملكه انتوا عارفينه مين؟ قمة الكفر والطغيان، وعدوا بالحرية، وازاي قعدت تشاور له هند بنت عتبة في ايديها وتقول له كل ده لك واجمل جارية عندي، وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين قتل مسيلمة الكذاب بحربته، نفس الحرب اللي قتل بها حمزة، وقال لعل هذه بتلك، كويس. على كل حال بلخص أنا موقف وحش ده كله في كلمة برضو واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم وجاله، ممكن هرب، هرب لما حصل الفتح وهرب، قال ده هيعمل فيه وسوي فيه، فقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل التوبة، بيعفو عمن جاءه تائبا مستغفرا يبايعه. فلما جاله قال له قص علي كيف قتلت حمزة، احكي لي. فحكى له بصدق اللي عمله، فالنبي رد عليه عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة بس، قال له ايه؟ غيب عني وجهك، بس غيب عني وجهك. فما رآه صلى الله عليه وسلم ولا سقطت عليه عيناه أبدا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. بعد تماما وهرب عشان ما توقعش عين النبي عليه. غيب عني وجهك. يبقى واحد قال له بما سبقتني الى الجنة وما دخلت فيها مدخل ولا موضع ولا مسرت فيها مسير الا سمعت خشخشة نعلك يا بلاد، والتاني قال له غيب عني وجهك والاثنان عبدان حبشيان مملوكان. نفس الحكايه. ازاي؟ اشمعنى؟ ليه؟ نقول ايه؟ ان الله يفعل ما يريد. خلاص؟ طيب نسيب دي نمسك حاجه تانية. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة ما أسلمش ومش هنا، كل مزاجه إيه؟ الصيد والقنص، الصيد والقنص، مش كان كده؟ طيب لما أسلم هل أسلم عن اقتناع؟ ابدا. اسلم حميه، حميه بس، جاي من الصيد فواحده قابلته قالت له انت جاي عامل لي فيها فارس وعامل لي فيها صياد وجاي عامل لي فيها موضوع، روح شوف ابن اخوك عمل فيه ايه. ابو جهل وشتم وعمل فيه وسوى فيه، عملت ايه؟ اثارت فيه ايه؟ الحميه، الحميه. فراح ضربه في دماغه بالقوس، شج راسه، اول دم اسيل في سبيل الله، لكن لم يقصد ان يهريق هذا الدم في سبيل الله، لم يقصد، وانما حميه. وبعدين قالها عن غير قصد، كيف تسب محمدا وانا على دينه؟ قالها كده، طلعت من بقه من غير ما يقصد، على غير قصد، مش كده؟ مش التاريخ بيقول كده؟ هو نفسه مش اعترف بيها؟ مش هو نفسه اعترف بيها؟ كيف تسب محمدا وانا على دينه؟ بعد ما ضربه وشجه وقالها وخرج مشي، بدا يهدى، بدا يستغرب، هو نفسه بيستغرب، بيسال نفسه انا قلت كده ازاي؟ أنا قلت كده إزاي؟ وليه؟ فبدأ يفكر، بدأ يفكر، فلما فكر وتوجه إلى الله دخل الإيمان في قلبه وأصبح سيد الشهداء. إيه ده؟ وعلى طول يعني ما لحقش، يعني ما لحقش، يعني ما خدتش معاه يعني سنين أو مجهودات أو ده، في أولها، في أولها في أحد. هذه حمزة. إزاي؟ إن الله يفعل ما يريد. نمسك بقى أبو طالب أصعده بقى. أبو طالب، أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، مش كده؟ بل مش بس كده، ده لما قالوا له سلمنا ابن اخوك وندي لك وانا شاب من عندنا، وقال لهم اديك ابني تقتلوه واخد ابنك ربيه، كذبتم ورب البيت نبذي محمدا ولما نصرع دونه ونناضل ونسلوه ونسلمه لكم ولما نخرج عن ابنائنا والحلائل، حاجات كده اشعار يعني. الله، طب لما انت بتحميه وقلت له يا ابني اعمل زي ما انت عاوز، ما هو لما جابه قال له اعمل معروف والحكايه والناس والروايه والبتاع، قال له لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله واهلك دونه، مش كده؟ طب هذا التصميم وسبته يعمل اللي هو عاوزه حبا فيه لانك انت اللي مربيه وبتحبه قوي وخايف عليه، وراح استحمل 3 سنين في شعب ابي طالب، في الشعب لما قطعوهم 3 سنين، وبعدين بيقول لك كلمه تقولها وحاجة يحاج بها عنك يوم القيامة. يقول لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. يا سلام، الحكمة، الحكمة، العقل. سيد بني المطلب في ذلك الوقت، أبو طالب هو اللي كان زعيم إخواته، أولاد إخواته، مش كده؟ ما أسلمش ليه؟ طب حب النبي له عليه الصلاة والسلام، حبه له أبوه، مش التحق بيه وهو سنه 8 سنين؟ 8 سنين بعد ما مات جده عبد المطلب، 8 سنين، من 8 سنين لحد ما جوزه للسيدة خديجة لحد سن 25 سنة أو 23 سنة. كم سنة دي؟ عمره، شبابه، طفولته وشبابه. هذا الحب الكبير لم يجدي ولم ينفع ولم يساعد في إيمان أبي طالب، شيء غريب. طب ليه؟ طب ليه صحيح؟ طب ليه؟ إن الله يفعل ما يريد. نمسك إعمام تانيين، نمسك أبو لهب، أبو لهب العداء الشديد ده ايه سره؟ ايه سره صحيح؟ ايه اللي خليه يمشي وراء يعني حمزة لما لقى ابو جهل شتم ابن اخوه زعل، والحمية خالته راح ضربه. طب فين الحمية دي في ابي لهب؟ وايه اللي خليه يمشي وراء مطرح ما ماشي يدعو القبائل يقول لهم اوعوا تسمعوا كلامه، ده مجنون، اوعوا تسمعوا كلامه، ده كذاب، اوعوا تسمعوا كلامه، ده ساحر. وراه وراه في كل حتة، يروح يمشي وراه. فالناس تقول ايه؟ اذا كان عمه بيكذبه يبقى احنا هنصدقه. ايه العداء الشديد ده؟ ليه؟ مش مفهومة دي. ايه السر؟ في حين ان بيروى انه لما جاريته ثويبة بشرته بميلاد محمد ابن عبد الله اعتقها مقابل هذه البشرة. قال طب لما انت فرحت قوي كده يعني ان اخوك اللي مات مراته جابت ولد، طب لما انت فرحت قوي كده ما خدتوش في حضنك ليه؟ ايه العداوة الشديدة دي؟ شيء مذهل، شيء مستغرب يعني حتى الحمية بتاعت الطالب بقى، بتاعت بني عبد مناف، بني هاشم، فين الحمية؟ ازاي يبعدوه بالشكل ده؟ ليه؟ مش مفهوم. امسك قصده بقى العباس، ما هو عمه برضه، سيد برضه، عمه برضه، العباس عمه. فضل العباس ده لآخر دقيقة، لآخر دقيقة، وقيل انه اسلم واخفى اسلام، اسر ببدر وفدى نفسه. هل كما كان يقول مستشرقون عنه انه كان مرابي كبير؟ استندوا للكلمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضع ربا ايه؟ العباس بن عبد المطلب. فاخدوا الكلمة دي وقال لك يبقى كان بيشتغل ايه؟ مرابي، وعشان كده كان خايف على امواله عند الناس. هل كده؟ ولا اسلم واخفى اسلامه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من الاخبار زي ما قالوا انه بعت له وقال له على الاحزاب لما اجتمعوا؟ مش عارف ليه؟ واستنى لاخر دقيقه. وبعدين ده ايه؟ ده قابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راح يفتح مكه. مش ده اللي حصل؟ مش الروايات بتقول كده؟ قابله في التنعيم، ولا هو قابله في رابغ زي الحليف وكده يعني. طيب ايه؟ غريبة. ان الله يفعل ما يريد. ابو سفيان بقى ده معضلة المعضلات، ده ابو سفيان بن حرب برضه فكر في موقف ابو سفيان، موقف غريب قوي قوي. يعني وصل انه بقى سيد مكه بعد موت وقتل الصناديد، بقى عقبه بن ابي معيط وابو لهب وابو جهل وشيبه وابن ربيعه والوليد بن عتبه وشيبه وربيعه، العالم ده كله الصناديد دي. طب لما انت بقيت سيد مكه، طب ليه العداء ده؟ لكن عداء كان مشوب بالحذر. يعني في فرق بين عداء وعداء ابي لهب وعداء ابي جهل وعداء عقبه بن ابي معيط وعداء اميه بن خلف، الصناديد دي كلهم عداء فيه السياسه. بدليل لما القافله بتاعته عرف يهربها، قبل ما يهرب بعت ايه؟ بعت اللي يصرخ ويلطم ويزعق ويقول الحقوني وكلام من مش كده؟ وبعدين عرف يهرب القافله وهرب القافله، خلاص قال لهم بقى كفايه اقعدوا بقى ولا تروحوا ولا تيجوا. ادي واحده. موقفه يوم الاحزاب لما قال مالناش مقام هنا والدنيا برد والدنيا بتاع والقدور انكفأت والنيران انطفأت والخيام انهدمت اني مرتحل. الله، شيء مش مفهوم، موقف برضه مش مفهوم في الوقت اللي في احد وقف قال ايه؟ نعمة الفعال مش كده برضه؟ والحرب سجال ويوم بيوم ايه؟ بدر وعلو هبل، وقعد يقول لنا العزة ولا عزة لكم، وهل مات محمد والكلام ده، الكلام ده كله في غزوة احد. شيء غريب. وبعدين في الاخر خالص مصمم ومصر على كفره، لحد ما راح وشاف، ولحد الجيش ما جه، ولحد ما بقى على اعتاب مكه، ولحد ما جابوا العباس وقالوا تعالى ويحك اسلم يا ابا سفيان قبل ان يضرب عنقك. فاكرين لما قال له ويحك يا ابا سفيان أما أنا لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فاكرين؟ قال له أنا يعني لو كنت ظني بأن في إله غيره ينفع، طب ما كان أجدى وأجدى حاجة، يعني هو في حد عمل حاجة؟ ما خلاص ما فيش غيره. قال له طيب ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ وصد قال له أما هذه فلا زال في النفس منها شيء. مش قال كده؟ راح أبو عباس قال له أسلم ويحك يا أبا سفيان قبل أن يضرب عنقك. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان برضو إيه؟ الإسلام يا جماعة أنواع. هناك الإسلام رغبة وهناك الإسلام رهبة. يعني قد يسلم رغبة وقد يسلم رهبة، خاف من السيف، أو رغبة في المغنم، او اسلام تقليد، او الاخر. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للاعراب، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فالاسلام قد يكون عن رغبه وقد يكون عن رهبه وقد يكون عن طمع وقد يكون عن تقليد. لحد ما مرت عليه الكتائب، كتيبه ورا كتيبه، كتيبه ورا كتيبه، وبعدين قال له لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداء إيه؟ عظيما يا عباس. قال له يا أبا سفيان إنها النبوة. هنا بس رد قال له إيه؟ نعم إذا. بس هنا شيء. هل له دور؟ هل كان لازم يبقى له الدور ده؟ ما هو لو افترضنا بقى إن عمامه والناس دي كلها أيدته وكله مشي تمام، هل كان قتل حمزة؟ هل كان قتل مصعب بن عمير؟ هل ده دور لازم يعمله أبو سفيان وبعدين يعدي في الآخر ولا إيه؟ مش عارف. إن الله يفعل ما يريد، مش كده؟ طب يقول لك على اتنين ستات نقارن بينهم، نقارن بينهم اتنين ستات. لا مسكنا رجاله هم، وفي رجاله كتير لما تمسك مقارنات تعال نمسك الستات نشوف. هند بنت عتبة، هند بنت عتبة، ايه العداوة الشديدة دي؟ ايه الحقد الغريب ده؟ عمها ابوها اخوها قتلوا. طيب هو مش في غيرها قتل ابوه حذيفة بن اليمان؟ مش ابوه اتقتل قدام عينيه وبايدي المسلمين؟ مش حسن؟ وبعدين قال يغفر الله لكم لما عرض النبي عليه الدية عليه السلام تصدق بها على المسلمين وقال يغفر الله لكم، مش حسن؟ وابوه بقى مسلم مش كافر زي دي. ابوها وعمها واخوها كانوا كفار، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، دول صناديد كفار. شيء غريب، ايه الحقد الغريب ده اللي يوصل لغاية يوم فتح مكة ولما جوزها يسلم تقوم تعيره وتخلي الناس عاوزة تقتله، وبعدين في الاخر تقول له ما بحبش في الدنيا قدك؟ قال له ايه ده صحيح؟ ايه ده؟ شيء غريب، شيء غريب. طب الاغرب بقى ابو سفيان، مش اتكلمنا عنه؟ سيد مكة المطاع قائد الجيوش، مش هو صاحب اللواء الكبير الاعظم القائد الاعلى لغزوة الاحزاب؟ مش كان الكل تحت قيادة ابي سفيان؟ بدعوا مكة وغطفان وسخيف وفزارة، مش كل القبائل دي كانت تبعه؟ هو كان القائد الاعلى ابو سفيان، مش هو كان قائد غزوة الاحزاب القائد الاعلى الاعلى؟ بنته بقى ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان، ايه ده؟ طب ايه؟ طب ازاي؟ طب ليه؟ ايه اللي صحيح؟ ليه؟ شيء مذهل، شيء مذهل. طب ما انت شايف ابوك قد ايه يعني مقتنع بما هو عليه ومكذب وكافر. ايه الاسلام ده؟ اسلام امتى؟ اوائل الاسلام، من اولى المؤمنات، بداية خالص. هجرة الهجرة الأولى إلى الحبشة، مش الهجرة الثانية، الهجرة الأولى إلى الحبشة، ده في البداية خالص، في البداية خالص. الإيمان اللي خلاها لما جوزها، ما أنا فكرت قلت عشان جوزها مسلم وأسلم وهاجر بيها، ماشي مع جوزها. طب لما تنصر ما تنصرتش زيه ليه؟ يبقى مش عشان جوزها، صح؟ يبقى مش عشان جوزها بقى، يبقى مش عشان جوزها. اللي كان عشان جوزها كان لما تنصر كانت ايه؟ تنتصرت. لما تنصرتش وبقيت على ما هي عليه. اغرب من كل ده موقفها بقى لما ابوها جاي، وجاي في صلح، مش جاي في حرب، ده جاي بقى في صلح، وجاي بقى يحمي مكة الحرم وأهل مكة والأهل والعشيرة والناس والذرية والدنيا دي كلها، وجاي يخش عليك ويجي يقعد على الفرشة، تروح طويلة الفرشة وشدها منه، ها؟ ولما يقول لك أرغبت بي عن الفراش أم رغبت عن الفراش، ها؟ عني، تقول له بل رغبت بالفراش عنك، فهو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت امرؤ مشرك والمشركون نجس. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القوه دي؟ غريبه مش كده؟ طيب الاغرب بقى، الاغرب الحارث ابن هشام من كفار مكه، من الصناديد، كويس. بنته ماشيه على نمطه، ام حكيم بنت الحارث ابن هشام. اشمعنى حبيبه، ام حبيبه ما مشيتش على نمط ابوها؟ واشمعنى دي مشيت على نمط ابوها؟ كانت متجوزه من مين بقى؟ من اشد الناس كفرا، عكرمه بن ابي جهل، عارفينه طبعا، صاحب اللواء يوم الصد عن الحديبيه، لواء الميمنه، مش كده؟ عكرمه بن ابي جهل اللي قال القافله بتاعت ابو سفيان نجت خلوها على جنب، فلوسها بالكامل للصرف منها على المعركه اللي جايه. عكرمة بن أبي جهل مع حويت بن عبد العزة وصفوان بن أمية، صفوان بن أمية اللي اجتمعوا وقالوا جنب فلوس القافلة بتاعت أبو سفيان. عكرمة بن أبي جهل. أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت، كويس، جوزها فر، هرب، تروح تستأمن له، طيب تخرج تسافر عشان تروح قد كده؟ يعني بتحبه قوي كده؟ هل ده حب ولا ايه؟ مش برضه مستغربة؟ وخرجت وجابته ودخلته على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم صفح عنه وعفى رغم بلاويه اللي عملها. استغفر الله، طبعا انا الكلام اللي هقوله طبعا ما اقصدش بيه شيء، كلهم افضوا الى ما قدموا من عمل، وكانوا ثم اصبحوا ويعفو الله ويغفر ويتوب على من تاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، يا ترى لاجل خاطرها قدر فيها هذا الإخلاص والوفاء والحب حتى أنها تستأمن له وهو لسه ما أسلمش؟ ما كانتش أسلم، ده فر كافرة، فراحت هي تبايع وتسلم وبعدين تستأمن له ولسه ما أسلمش، وبعدين تجري وراه عشان تجيبه. إيه ده؟ كده صحيح شيء مذهل، تصرفات، مواقف للناس الواحد مش عارفها، مش فاهمها. كل واحد له دور، كأن الدور ايه؟ معمول له رواية وفيها شخصيات، والشخصيات دي كل شخصية لازم تلعب دور مرسوم لها، ما تحيدش عنه ابدا. انقل بقى حمنة وزينب، زينب بنت جحش ام المؤمنين، وحمنة بنت جحش اختها. طب زينب بنت جحش في قصة الافك يسألها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بقى دي فرصة العمر بالنسبة لها، هي بقى وسيدة عائشة كفرسي رهان، كفرسي رهان هي التي تساميها، وزوجها الله من فوق سبع سماوات و و و و الى اخره. لما يسألها تقوم تقول له ايه؟ أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، ما علمت عنها إلا خيرا. يا سلام، إيه ده؟ هتلاقي السيدة عائشة تقدر دي وتقول، تقول عصمها الورع. شوف الشهادة، عصمها إيه؟ الورع، مش الحلال والحرام، الورع أعلى، الورع مقام عالي قوي. الورع أن يكف الإنسان عن الحلال مخافة الوقوع في المشتبهات مش في الحرام. الورع حاجه كبيره قوي. شوف قالت، شوف الشهاده، عصمها الورع. وحمنا، انت بنت مالك، انت بنت مالك صحيح؟ هو مالك هيعينك رئيس مجلس اداره الشركه عشان اختك؟ ده بيربط الحجر على بطنه من الجوع. يعني ايه هتاخديه انت لو اختك بقت نمره واحد؟ ايه اللي هتاخده؟ ما هو لو سلطان ذو جاه والمال عمال يغرف وبيدي، هنقول ايه؟ هتكسب من ورا اختها، هتكسب، هتعين ابنها في رئيس مجلس اداره الشركه، هتدي جوزها فلوس، هتعمل مش كده برضه؟ لكن ده ما لا. هي مش واخده حاجه اصلا، مش واخده حاجه. ده القران مخيرهم بين الزهد في الدنيا والجوع والنوم على الارض. عاجبكم على كده ولا مع السلامه؟ مش القران مخيرهم في كده؟ طب انت بتدافع عنها، بتنافح من اجلها، طب ليه صحيح؟ ليه الموقف ده؟ شيء غريب، شيء غريب. ايه اللي خلاها تعمل كده صحيح؟ وايه العائد عليه؟ تقوم تجلد 80 جلد. ما فيش شفاعة بقى، ما فيش أخت مرات السلطان. أنا دي أخت مرات نبي، أخت مرات نبي، حيث لا نسب ينفع ولا شفاعة، وإنما العمل والعمل فقط. تجلد وعلنا. شيء غريب، شيء غريب، أشياء غير مفهومة. عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ساعة ما كان خارج بسيفه، الشدة بتاعته دي والغضبة دي والعنف ده، ورايح اشوف اللي افرق بين الواد واخوه والراجل وابوه، وانا راح اخلص الدنيا منه، هطيره شربته. ترى في خارجيته دي كان مكتوب فوق ايه؟ كان مكتوب ايه؟ امير المؤمنين على طول. طبعا طبعا، امير المؤمنين، امير المؤمنين. هل هيحاسب على الخرجه دي؟ ابدا ابدا ابدا. شوف ازاي امير المؤمنين. الله، طب من كده لكده شيء غريب صحيح. وبعدين يبقى ايه؟ الخليفه الثاني. الله. وبعدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزيره ومستشاره. الأغرب من ده كله إلى جواره في القبر. إيه ده؟ إيه ده؟ شيء غريب، مش كده؟ طب لو كان بقى وهو خارج متوشحا سيفه كده، واحد قابله وراح قتله، كان تغير وجه التاريخ؟ مش كده؟ لما راح بقى وقال دلوني على محمد، دلوني على محمد، لما سمع الصحيفه بقى واسلم وراح وبصوا من خصاص الباب في في في دار الارقم ابن ابي الارقم، قال له عمر، عمر متوشحا بسيفه، دخلوه، ان اراد خيرا فخير وان اراد شرا قتلناه بسيفه. افرض واحد تعجل وراح فاتح وراح مديله، ما هو جايب سيفه، انا مش عرفني بقى، انا عارف ده جاي يعمل ايه، طلع بخنجر وراح مديله، ما استناهوش لما يقول، ما استناهوش لما يقول. زي اللي قال سبأت راح قتله، قال له هلا فتشت عن قلبه يا رسول الله؟ قالها ليعصم دمه، هلا فتشت عن قلبه؟ كان ممكن تحصل دي. مواقف سيدنا ابو بكر، الايمان الغريب، الايمان اللي ما فيهوش تردد ولا شك ولا تفكير ولا سؤال، ايمان فيه التسليم من اول وهله، من اول وهله. وبعدين الرقه المتناهيه في الشخصيه، الرقه المتناهيه في الشخصيه، الحنان الدافق والحب لرسول الله. لما في الهجره عمال يمشي قدامه شويه ويمشي وراه شويه، يمشي قدامه شويه ويمشي وراه شويه، ايه يا ابا بكر تعمل كده ليه؟ قال له يا رسول الله اذكر الرصد المترصد يعني بينا فامشي امامك، ثم اذكر الطلب اللي جاي وراك فامشي خلفك. الخوف ده عليه، لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، خايف على رسول الله. لما جاي يخش الغار قالوا لا ما تخشش، اخش انا الاول، ليكون في سبع او حيه او اخرى، ودخل ويمسح ويدور بايديه ويفتش لحد ما اطمأن لسلامة الغار من أي حاجة، وبعدين دخله. هذه الرقة المتناهية والحب الدافق اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعترف به في الآخر، ما أحد أمن علي في صحبتي وماله من أبي بكر، مش كده؟ ولو كنت متخذا من الناس خليلا. الرقة المتناهية دي ساعة النبي صلى الله عليه وسلم ما مات راحت فين؟ راحت فين؟ شوف عمر عمل ايه؟ عمر شو عمل ايه؟ اللي هيقول الكلام ده حطير رقبته. يزعم المنافقون ان محمد قد مات، والله وحلف وحكاه يا ابو روايه وراح، مش متصور ان الشخصيه دي ان الشمس تغيب، مش متصور ان الشمس تغيب. الشمس تغيب ازاي؟ ولازم يبقى في نهار، لازم يبقى في نهار، مش ممكن، مستحيل. ده عمر. ابو بكر بقى خرج وببساطه وثبات، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ايه ده؟ ايه القوه دي؟ ايه الثبات ده؟ ما هو موقف، ما لازم حد يوقفه، لازم حد يوقفه. مين اللي يوقفه؟ مين بقى اللي هيمسك بقياد الامه؟ مش كده؟ الموقف اللي هيوقفه اللي يعمل حروب الردة بالصلابة دي وبالقوة دي وبالعزم والتصميم ده، حتى ان عمر اللي يقول دعني اضرب عنقه، دعني اضرب، كل حد يقول لك دعني اضرب عنقه، اي كلمة بس يقول حاطب ابن ابي بلتعة اضرب عنقه، مش عارف مين اضرب عنقه، مش كان كده القوة دي؟ عمر القوي ده في الحق يروح لابو بكر ويقول له كيف يا ابا بكر تقتل رجلا يقول لا اله الا الله؟ كيف؟ يقول والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم عليه. ايه ده؟ ايه القوه دي؟ قوه غريبه، مش كده؟ قارن دي بالرقه اللي كان فيها ويحلب الشياه للبنات الجوار الصغننين دول، الغلابه دول، يساعدهم يحلب لهم. ولما بقى خليفه قالوا خلاص بقى ده بقى خليفه ولا هيسال فينا، لو جاي يقول هلم هلم احلب لكن. هنا الرقه دي سفر. مواقف كما لو كانت مواقف مرسومه او مواقف متخططه او مش عارف. نرجع ونقول ايه؟ ان الله يفعل ما يريد. طيب عمرو بن الطفيل فاكرينه طبعا، واربد بن قيس فاكرينه طبعا، اللي هم في وفد بني عامر، وجاء عمرو بن طفيل قال له لأملأنها عليك خيلا ورجالا. يا سلام. اللهم اكفيني يا عمرو بن الطفيل، اصيب بالطاعون في السكه وهو ماشي ومات، وقعد يقول لك طب لما انت حسيت بكده طب قول اشهد ان لا اله الا الله، ما انت طب انت وقعت اهو، بقول بقى قول. ابدا، غده كغده البعير وموته في بيت السلولية. يا سلام، كنت عايز تموت فين يعني؟ عاوز تموت فين يعني؟ فوق السحاب. قال طب طب طب اشهد بقى، طب امن بقى. ابدا. والتاني اربد بن قيس اللي اخذته الصاعقة. هل دول ما كانش لهم دور؟ ما كانش مطلوب منهم يعني دور؟ يعني طب ليه ما حصلش كده مع ابو لهب، مع ابو جهل، مع عقبة بن ابي معيط، مع امية بن خلف؟ اشمعنى دول يعني اللي هوبا على طول ان الله يفعله؟ ما لهمش دور، ما لهمش دور، ما لهمش دور. مش كده برضو ولا ايه؟ مش عارف. او هم مثال، مثال مثال يعني، لو كان ربنا عاوز يعمل كده في كل في كل الصناديق دول كان عمل مثلا، مثلا يعني ده عمل كده اتعمل في كده، وده عمل كده اتعمل في كده، كان ممكن. طب لما كان ممكن طب ما حصلش ليه؟ ايوه، لانه ما حصلش. ما حصلش ليه؟ لو كان حصل ما كانش قتل حمزه، ما كانش قتل مصعب بن عمير، ما كانش قتل حسين ابو ايه؟ حذيفه بن اليمان، مش كده؟ حسين بن جاب ما كانش قتل، صح ولا غلط؟ طيب ادوار بقى ولا ايه؟ ان الله يفعله ما يريد. اشياء غريبه قوي كاشخاص، لما تمسك الاشخاص وتفكر فيهم. ام جميل بنت حرب عارفينها؟ ها؟ عارفينها طبعا. أي امرأة أبي لهب ما جاش اسمها في القرآن. جت إيه بس؟ وامرأته بتصف حمالة الحطب، تروح ترمي الزبالة على باب إيه؟ على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل وتسوي ليه؟ في ايه؟ ايه صحيح؟ ايه سر العداوة دي؟ يعني العداء المستحكم ده ليه؟ ليه؟ شيء غريب. يعني الواحد لو سألها فيه ايه؟ ايه اللي مزعلك قوي كده؟ يعني لا انت مثلا من سدنة الاصنام وداخل لك قرش إراد، نقول مثلا يعني عامله الحدوته والقبه وحاطه صندوق وعداله بتلم، ما بيحصلش. ما هياش ولا جوزها من السدنة اللي بيلموا فلوس مثلا. طب ايه؟ طب ليه صحيح العداء الغريب ده الشديد ده؟ في ايه؟ شيء مش مفهوم. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بدعوتها للإسلام هي وزوجها ولا لا؟ طبعا. طب أمال تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الآية دي اتقالت امتى؟ ها؟ أزل. من الأزل يعني قبل ما يتخلق أبو لهب، صح؟ ومن قبل ما يتخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل خلق آدم، صح؟ طب قول لي بقى، لكن لازم يعرض عليه الإسلام ولا ما يعرضش؟ مش نده له؟ مش قالوا لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تصبحكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال له ألي هذا جمعتنا؟ مش حصل كده؟ مش جايبه هو يبلغه هو؟ طيب قول لي بقى. طب لو تأملنا في في في, في الأحداث، نودي الأشخاص كله بقى كده، سهيل بن عمرو، يعني ما فيش اسم انا قلته، فاكرين الاسامي؟ كنت بقول اسامي كتير، انا كتير قوي. اذا حبيتوا اعمل لكم فهرس، لا اعمل لكم فهرس الاسامي دي ومواقفها، صحيح يعني نفكر في الاسامي دي وتمسك كل واحد فيهم، وتشوف دوره في الاول وفي الاخر تدهش. سهيل بن عمرو، عروه بن مسعود الثقفي، مش دول مفاوضو أهل مكة في صلح الحديبية؟ مش هما دول المفاوضون الأول؟ عروة. طب عروة بن مسعود الثقفي يروح ويتفاوض وبعدين يتقال فيه مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه، مش هدر يتقال فيه كده؟ مش انتوا حافظين معانا السيرة؟ مش قلناها سوا؟ ازاي؟ شيء غريب قوي، مذهل. وسهيل بن عمرو اللي قال له لو علمنا انك رسول الله ما حرمناك، اشطب رسول الله ايه؟ اكتب محمد بن عبد الله. حاضر. ما فيش حاجه اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، ما نفهمش احنا، ما ندري من الرحمن، اكتب اسمك اللهم، اكتب له عالي اللي هو عاوزه. طب بلاش دي. لما ابنه جه هربان، ابو جندل لما جه هربان مسلم يرصفه في اغلاله، قال له ما فيش امضه ابدا، اول تنفيذ المعاهده اهو دغولي ترجعوا، ويصرخ تردوني للمشركين يا رسول الله، تردوني للمشركين يفتنوني عن ديني يا رسول الله، ان الله جاعل لك وللمستضعفين من امثالك فرجا ومخرجا. مش ده اللي حصل؟ وصمم انه ياخد ابنه مجرجره بالسلاسل. ايه القسوه دي؟ لما جه في يوم يسلم بيه، وقال لما جه يسلم بقى، لما جه يسلم سيدنا عمر كده يعني ما ارتاحش، فالنبي قال له يا عمر لعله يقف موقفا لا يذم فيه، تلف ليه مدور وينتخب النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، واهل مكه يجتمعوا على الرده والمتولي عليهم اللي تركوا النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه فيه مع التاب بن أسيد يهرب يختفي يطلع لهم شهير معمر يقول لهم من رابنا ضربنا عنقه، كنتم آخر الناس دخولا في الإسلام فلا تكونوا أول من يخرج منها أو يرتد عنها. وزن إيه ده؟ إيه ده؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه جاي قال إيه؟ سهل لكم. يا سلام يا سلام، أشوف إزاي شيء غريب. امسك مواقف بقى، سيبك من الاسماء والحاجات دي كتير، يعني لو مسكت الاسامي كلها ما فيش اسم فيهم الا وايه وفيه تامل وعبره، مش مجرد اسماء. لا، عشان كده لما قلنا الاسماء لازم نقولها. ليه؟ لان الاسماء عباره عن ايه؟ مواقف، والمواقف عباره عن ايه؟ تامل، والتامل يؤدي الى ايه؟ ان الله يفعل ما يريد. ان العمليه كلها يعني مرسومه متخططه متنظمه. ايوه، ان الله يفعل ما يريد. فكل الاسامي كده، يعني اي حد هيقول اسم كده هنطلع له على طول فيها حته، لازم يطلع فيها حته، لازم. صفوان بن امي مش حدوته برضه؟ مش هو صاحب القافله اللي راحت خدت طريق العراق وهوبا مش كده؟ وبعدين هرب قال لك يروح ارمي نفسي في البحر. خلاص، ما مكه اتفتحت، فتح مكه قال لك اروح ارمي نفسي في البحر، مش حصل. وراح قالوا له لا ما تخافش تعالى وبتاع. شيء يعني اي حد تمسك تشوف تلاقي له مواقف وتلاقي له تامل تتامل فيه. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان لما تيجوا بعد كده تسمعوا السيره ما تفوتهاش كده، ما تسمعهاش كحكايه. لا، طب وسمعتها حكايه، لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. زي قصص القران، مش حدوته بتسليك، لكن فيها ايه؟ لازم تطلع منها بحاجه، لازم تطلع بحاجة، لازم تاخد عبرة. شوف مواقف، أول موقف يخطر على بالي على طول كده أهو، أشوفه قدامي كده وأتخيله، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، القمة، قمة الكمالات البشرية في أجلى معانيها. كل حاجة لها قمة. النخلة تطول، أطول نخلة في الدنيا توصل لإيه؟ أكبر كوز درة فيه كم حباية؟ أكبر بطيخة تبقى قد إيه؟ أكرم إنسان ينفق قد إيه؟ كل حاجة لها إيه؟ قيمة. الكمالات البشرية اللي هي إيه؟ مكارم الأخلاق، الكمالات البشرية، الرجولة الحقة، الرجولة الكاملة، الرجولة. والرجولة الناس فهمها غلط، ونفسي أنا مرة مرات ربنا وفقني اشرح كلمه راجل. يعني راجل يعني اللي ربنا قالها رجال، رجال رجال لا تليهم تجاره، رجال صدقوا، رجال. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. ما هي الرجوله؟ ما هي الرجوله في نظر القران؟ ما هي الرجوله؟ نرجع تاني وخلينا في موضوعنا. الكمالات، الرجولة الحقة، الرجولة الكاملة. على معنى الرجولة في الإسلام سيد الخلق هو الرجل الكامل، الرجل الكامل فيما تعنيه الكمال، الكمال البشري في أرقى ما يمكن أن يصل إليه سيد الخلق. خلاص، قاعد بقى تحت شجرة على التراب ورجليه بايه بتنزف دم، عيال ضربينه بالطوب وبيجروا وراه ويقولوا المجنون اهو. وقاعد تحت شجرة مسنود عليها لوحده، موش حد. وبعدين يقول دعاء وكأنه عتاب، واستغفر الله، يعني كأنه ايه؟ عتاب. مش عارف الدعاء ده الناس بتحبه قوي وتحب تسمعه. انا لما بسمعه بيحصل لي حاجة خاصة ما اقدرش اقولها، لكن بحسها، لكن ما اقدرش اقولها. اكتر حاجة بتهزني في الدعاء ده هو بيقول ايه؟ الى من تكلون؟ الى من تكلون؟ الى غريب يتجهمني؟ الى غريب يتجهمني؟ ام الى عدو ملكته امر؟ يا ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه مش عارف ما اقدرش اوصف شعوري، لكن عاوزك انت فكر فيها شويه، فكر فيها وتامل فيها، ما حدش يجرؤ يقولها. تعرف انت لو قلتها، انا بتهيألي لو انا قلتها لنفسي اقسم بهذا القول. اعتقد انها كلمه كبيره قوي، كلمه مش عارف، ما اعرفش، كانه عتاب، كانه ايه. وبعد شوف يلفها ويختمها بايه؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع. يعني في ايدك دي وفي ايدك دي، انا مش عاوز دي، انا عاوز دي. يعني خليني، انت عارف زي ما احنا ساعات نقول ايه، يا رب اجعلنا عبيد احسان وما تجعلناش عبيد امتحان. يعني ابتلينا بالخير ما تبتلناش بالضر والشر، ما هو نبلوكم بالشر والخير فتنة. طب لما الواحد يبتلى بالخير وينجح، عدها سليم، عدها سليم، لابس ودافيان يعني. انما لما يبتلى بالشر هيمشي حافف والازاز ومتعور، مش كده برضه؟ والشر يعني ايه؟ نبلوكم بالخير والشر. الخير يعني المال والولاد والستر والصحة والغنى ومش كده؟ والعز، وتنجح برضه. مش هو نهاية الامتحان يا نجاح يا صعود؟ هتنجح برضه. واما نبلوكم بالشر فيها، ديلو ايه، موت الاب وموت الام، موت الابن، موت البنت، موت الزوجة، موت مش عارف ايه، المرض، البلاوي، الفضايح، الضرب، قلة الادب، السفاهات، ديلو وبعدين تنجح برضه. طب ما تخش الخيمة اللي فيها الاكل احسن، بدل ما تخش الخيمة اللي فيها الضرب. ما دي خيمة امتحان ودي خيمة امتحان، انهي خيمة تحب تخشها؟ ما هو واحد بقى النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه الاب يقول ايه، اجعلني من الصابرين، اجعلني من الصابرين. قال له سألت البلاء فاسأل الرخاء، ما انت هتصبر على ايه؟ سألت البلاء فاسأل الرخاء. طب ما تقول اجعلني من الشاكرين، ما انت مش كده برضه؟ ما تبقى من الشاكرين احلى، مش كده؟ مش زي الراجل اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، شوف الصراحه والوضوح، يا رسول الله اني لا اصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي. ادعو الله يغنيني. قال له خلاص عدي، حلوه كده، ايوه مثلا يعني. فنرجع تاني لموضوعنا، انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اضيع منك الصوره اللي انا رسمتها، بحاول اضيع منك الصوره، بخفف وط الموقف. الصوره اللي انا رسمتها لسيد الخلق قاعد على التراب، دم رجليه بيسيح، متعور، بيلجأ إلى الله بهذا الدعاء الغريب، الغريب اللي اتقال مرة واحدة في عمره، هي مرة واحدة في المرة دي. الأغرب منها بقى إن يجي له عبد عباس جايب له صح في قطف عنب، بعته مين؟ ابن ربيعة، يقوم ياخده يقول بسم الله الرحمن الرحيم وياكل. طب ليه؟ طب ناس سلطوا عليك سفهاءهم واطفالهم او صبيانهم وضربوك بالحجاره وردوك رد غير كريم وانت ضيف وغريب، حتى من اخلاق القبائل والعرب في وقتها ما كانش صح يعني يردوك رد كريم ويقول لك متأسفين مش عاوزين، انما ده انت قوبلت مقابله وحشه. طب بتاخد قطف العنب بتاكل منه ليه؟ ما كانش جعان؟ واذا كان جعان هل عنبتين ثلاثه يذهبوا عنه الجوع؟ مش عارف. موقف غريب، سيد الخلق في الموقف ده، ايه ده؟ ليه؟ عشان ايه؟ طب وانا يعني ربنا قادر على انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني هو عشان يبلغ الدعوه ويبقى رسول ويعمل لازم يحصل في الكلام ده مثلا؟ هل الاكله دي بسم الله الرحمن الرحيم هل كان الغرض منها انه يقول له ما سمعت بهذا الكلام في هذه البلاد، ما سمعت بهذا الكلام في هذه البلاد، او ما يقول اهل البلاد هذا الكلام؟ قال له من اي البلاد انت؟ قال مني نينوي. مني نوي؟ قال من بلدة الاخ الصالح يونس بن متى. قال وهل تعرف يونس بن متى؟ قال نعم اخي هو نبي وانا نبي. فاكب على قدميه يقبلها. هل كان عشان كده؟ خد بالك، فاهم يا ولد ولا مش فاهم؟ خد بالك. صحيح يعني انت الوقت لو انك انت جيت لاي حد بتتكلم معاه مع قبلكش كويس وبعدين جاب لك فنجان قهوه تشربه، رحت خبطت على البيت وقال لك انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي لي دلوقتي ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي في الذوق ده؟ ايه يا جدع انت؟ انت جاي في حد خبط على الناس بالشكل ده؟ عاوز ايه؟ خش يا اخي بلا نيله وبلا زفت، هات لي يا بنت فنجان شاي تشربه؟ تشربه؟ طب ازاي بقى؟ هفكر بقى. خد العنب ولا ما خدش؟ ليه؟ ما اعرفش. انا ما اعرفش. انا ما بجاوبش. التامل ما فيهوش اجابه. فاهم ولا مش فاهم؟ لانك لو تاملت واجبت قد تخطئ، قد تخطئ، قد تقع. زي ما تاملنا في الايات قلنا ليه وازاي وسمعنا وكيف مش قلنا كل الكلام ده في التامل في القران وبعدين كنا بنقول ايه؟ سبحان الله. نكتب من اعماقنا ونقول ايه؟ سبحان الله، يعني تنزيها لله عز وجل عن كل نقش. صح؟ وعن كل فكر. وافعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث ولا تخلو من الحكمه. فاحنا بنفكر في الكلام ده كله وبنتامل لكن ما بنجاوبش. كان ليه؟ هل عشان عداس؟ مش عشان، ما بنجاوبش، لكن بنقول ان الله يفعله ما يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وتحركاته وسكناته ما نطق عن الهوى بل هو وحي يوحى. مواقف، ما شفت الموقف ده؟ طيب موقف احد بقى. احد حلقات المغفر لما تخش في وشه الحديد اللي لما يطلعه ابو عبيده سنانه تقع، سنانه وهو شاب في عز شبابه تطلع سنه ويصمم انه يطلع الحلقه الثانيه ورايع السنه الثانيه. سيبنا منه، هو احنا بنتكلم مدى انغراس، مدى الغرس اللي انغرسته الحلقات الحديد دي في خده. كانت لحد فين؟ لحد هو بقى ضروري عشان يطلع. هو بقى وهو بيستحمل ده بقى كده طبعا حاطط ايديه فين؟ ايديه كده على الوش وعامل سنانه كده بيعمل ازاي؟ بيشد لغايه ما السنه تقع. احساسه بقى اللي بيطلع ده من لحمه كان شكله ايه؟ لما يجي يطلع يجري يقوم يقع في الحفره اللي عملها ابو عامر من المشركين، وبعدين علي يشده وطلحة يوطي عشان يركب على ظهره ويطلع على الجبل ويستخبى من الناس ايه ده؟ ليه؟ في ايه؟ حصل ايه؟ هو عمل ايه؟ وايه جرى؟ ايه اللي جرى؟ سيد الخلق صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والظل الممدود والحوض المورود الشهيد على كافة الشهود، ايه الموقف ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ هقول كمان تستحمله يعني؟ هقول كمان شيء مذهل مذهل مذهل. هو ربنا مش بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ مش بيقول كده؟ هل خد منهم حاجة؟ أبدا ابدا، لا خد مال ولا خد بنون، مش كده؟ ما خدش حاجه خلاص. يبقى ما خدش حاجه من الدنيا خالص نهائي نهائي، ما خدش حاجه من الدنيا. ايام صفو كام في عمره كله؟ فين ايام الصفو؟ فين احتكاكه؟ شوف احتكاك حتى النساء الزوجات امهات المؤمنين يزعلوه ويخلوه يخرج ويسيب بيته وبيوته ويقعد في الجامع شهر. يعني لطف الله خلى الشهر 29 يوم بس، يوم بس يوم شهر نام على الحصير، الحصير، ويخش عمر يشوفه يقوم يبكي. شاف ايه عمر والموقف اللي شافه خلاه يبكي؟ عمر اللي لو بص الجبل يحركه. عمر ارسخ من الجبال، قوة مهولة في الشخصية والإرادة مش كده؟ مش بكى لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشافه في المشروبة بتاعته في المسجد لما قال من نسائه شهرا، وقالوا طلق نساءه وحاول يخش له واستأذن ومرة واثنين وثلاثة. المهم لما دخل بكى ولا ما بكاش؟ بكى. يبقى كان نايم ازاي وقعد ازاي وحالته ازاي وهو عمر يعني كان عايش في قصر؟ خد بالك، ما انت اللي بتبقى عايش في قصر ومتبغدد، وبقى انت شوف واحد نايم يا عيني في كشك صحفيح والمطر بتمطر عليه وتقوم وتبكي، يبقى ما انت تشوف انت فين وده فين. لكن ده عمر عن ساكن فين يعني؟ عمر قاعد على ايه يعني؟ لا في قصر ولا حاجه، ومع ذلك بكى. يبقى الفارق كان شكله ايه اللي يخليه يبكي؟ طب ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الامهات امهات المؤمنين يزعلوا كده رضي الله عنهن وارضاهن؟ مواقف ده حاجات ما فيش فيها فكاك. ان الله يفعل ما يريد. تصور موقفه هو قاعد كده وحاطط ابنه على حجره 18 شهر بيعمل كده، بيجود بنفسه، بيموت الولد، بيموت في حجره، بيموت. عارف بيموت يعني ايه؟ بيطلع الروح قدامه، مش راح للميت، ده بيموت في حجره. ويقول له ويكلمه: يا ابراهيم انا لا نغني عنك من الله شيئا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الموقف ده؟ ايه العذاب ده؟ ايه؟ مش عارف. ان الله يفعله ما يريد. صلى الله عليه وسلم. ما اقدرش اتكلم اكتر من كده بقى، خلص مش قادر. لكن اديتكم امثله، امسك السيره بقى واسمعها تاني وتامل زي ما بوري لك كده. ولما تتامل كده وتنفعل قوي، يصعب عليك النبي عليه الصلاه والسلام قوي والمواقف اللي فيها قوي، كلمه تقول صلى الله عليه وسلم. ولما تشوف المواقف وتستغرب لها قوي تقول ايه؟ ان الله يفعل ما يريد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال. اللهم ارزقنا الرضا، وارزقنا التقوى، وارزقنا الحب، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارضى عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعلنا عبيد إحسان ولا تجعلنا عبيد امتحان. اللهم إن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل، وعاملنا بما أنت له أهل. أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة. اللهم من يغفر إن لم تغفر، اللهم من يغفر إن لم تغفر. اللهم اغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، ونور قبورنا، واقض عنا ديوننا يا كريم. اللهم إنك أمرتنا بالإحسان إليك. اللهم إنك أمرتنا بالإحسان وأنت أولى بذلك منا. اللهم إنك أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا وأنت أولى بذلك منا، فإن الإحسان منك وإليك. اللهم فأحسن إلينا، اللهم فأحسن إلينا، اللهم فأحسن إلينا، اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا واسترنا وانصرنا واجبرنا وارزقنا وعافنا واعف عنا يا كريم. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، تقبل منا الصيام واجعله خالصا لوجهك الكريم، وتقبل منا القيام واجعله خالصا لوجهك الكريم، وأخرجنا من ذنوبنا جميعها كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا والآثام، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام ورضيت عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وأقربائنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم لمن سبقنا بالإيمان، واغفر لمن سبقنا إليك من إخواننا وأهلنا وقرابتنا وعشيرتنا وأهل مجلسنا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.